الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعل الله أجر وإياكم منهم. آمين آمين. هذا الدرس السابع والستون والخمسون. هذا الدرس 57 من دروس قراءة كتاب الموافقات للإمام ابن إسحاق الشاطبي، وما زال الشيخ رحمه الله في تقريرات الأحكام الوضعية، وبدأ بالسبب لأن بدأ به. لماذا بدأ بالسبب دون غيره؟ لأن السبب الذي ينشئ الحكم، والمانع يطرأ على الحكم، والشرط هو زيادة على الحكم الأصل. واضح؟ فإذا الذي ينشئ الحكم هو الأصل، الذي ينشئ الحكم هو الأصل. فإن الحكم لا تتعلق، لا يتعلق بالذمة، ولا يلزم في الذمة إلا بوجود السبب. فالسبب هو باعث الحكم وهو منشئه، فلذلك لابد أن يبدأ به. عندما يتعلق الحكم بالذمة قد تنشأ عليه أمور أخرى من أجل تكميل مقاصد الشرع فيه فينشأ الشرع، ومن أجل غياب مقاصد الشرع فتنشأ الموانع فترفعه أو ترفعه جزئيا لا كليا. الموانع قد ترفعه كليا أو جزئيا، والشروط من أجل أن يقع الفعل على جهة مراد الشرع. يمكن أن تصلي بغير وضوء، لكن الشارع شرع الوضوء شرطا من أجل أن يقع الفعل على مراد الشارع، وهكذا. النكاح من مقاصد الشارع، لكنه لا يقع على مراد الشارع إلا بالولي وبالشهود، وهكذا. فإذا السبب هو الأول والذي ينبغي أن يبحث. تفضل يا شيخ. المسألة الثالثة هو السبب كما ترون، آسف قبل كل شيء، السبب كما ترون أنه عادة ليس كما تقدم، ليس من فعل المكلف، وقد يقع السبب من فعل المكلف للسبب كذا نشأ كذا. واضح؟ فقد يقع من هذا وهذا. طيب لماذا يبحث إذن مبحث الشاطبي؟ وأرجو أن تفهم هذه، مبحث الشاطبي فيما يقول، فيما يقول على الوجه الذي قاله وعلى الوجه الذي بيناه، بأن الاتيان الأسباب لا يعني أن المسبب منسوب إلى الفاعل. يعني فإن الاتيان السبب لا يستلزم إلحاق المسبب بفاعل السبب. شيك هذه شرحها. طيب هذا في ماذا؟ هذه النقطة التي يتحدث عنها الشاطبي، هل هي في الأسباب التي سماها مقدور عليها أو الأسباب غير المقدور عليها؟ هذا في الأسباب المقدور عليها أو التي سميناها المكلف بها. واضح؟ في الأسباب المكلف بها، وليس الأسباب التي هي ليست من فعل الإنسان، فهذه أصلا خارجة لأنه لم يأتيها. واضح الكلام؟ هذا بي. تفضل يا شيخ. المسألة الثالثة وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لغير، أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة. الآن هذه فيها إشارة، وإذا فهمت بإطلاقها قد تبخش وتنقض نظرية المقاصد، لأنه في الحقيقة وسنبين هذا ليس هو المقصود كليا، لأن المقصود بالأسباب هو نشوء أثارها. السبب ليس مقصودا لذاته، والذي ينشئ غيره ليس مقصودا للشارع. ما المقصود للشارع؟ هو الأثر المترتب على السبب، والذي تسمى المسببات. فإذن هي مقصودة. طيب عندما يأتي العبد بما هو ذلك تكلمنا عنه بما يكون السبب مكلفا بما يكون السبب مكلفا به العبد، فهل المقصود حدوث المسبب أم أن المسبب غير مقصود والمقصود حصول التكليف الأثر، حصول الفعل من غير النظر إلى الأثر؟ ما رأيكم؟ لو أننا أطلقنا كلام الشيخنا أطلقناه لكان، لأن المسبب هو المقصود. يعني عندما يأتي رجل ويطلق النار هذا سبب على رجل، هو ماذا قصد؟ قصد إطلاق النار أم قصد القتل؟ إذا المقصود القصد، المقصود هو الأثر المسبب. عندما يأتي المرء ويأكل هو لا يقصد الطعام، ويقصد أثره وسببه وهو الشبع والماء الري وهكذا، فهذا هو مقصوده. طيب الآن هذا واحد. الشيء الثاني، عندنا الأحكام تقسم إلى قسمين، هذه معروفة لكن نمر عليها من أجل أن نشرع عبارة الشيخ. الأحكام تقسم إلى قسمين من جهة النظر إلى مآلاتها، إما أن تكون معقولة المعنى أو لا تكون معقولة المعنى. واضح؟ إيش مقصود معقولة المعنى؟ أي مما يجري فيها القياس ويتعلق وجودها بالعلل، فهي مربوطة بالعلل. وغير معقولة المعنى وهي مسائل النسك والتعبد. أنا أفرق دائما في عبارتي بين النسك وبين العبادة، فإن العبادة كما قال شيخ الإسلام هي كل عمل ظاهر أو باطن، كل عمل ظاهر أو باطن أتى به العبد على وجه الأمر لله وعلى وجه تحقيق الأجر فهو عبادة. فالأكل عبادة بهذا المفهوم، صحيح؟ والشرب عبادة، والزواج عبادة، وهكذا. فهذه كلمة العبادة هي كلمة شاملة لوجود الإنسان وحركته، لأن الشارع يستوعب حركة الإنسان ووجوده، يستبعد حركته ووجوده، فهذا عبادة. فلكن نقول العبادة أمر عام، ولكن العلماء عادة عندما يطلقون كلمة الأصوليون وأهل النظر والفقه عندما يطلقون كلمة العبادة يقصدون بها النسك، فيقولون الإسلام عبادات ومعاملات وسلوكيات، هكذا يقسمون الفقه عبادات والتي تتعلق بالأركان التي لا منشأ لمقصد العبد فيها، مقصد العبد ملغي. فلما كان مقصد العبد ملغيا وليس لها باعث إلا النظر إلى مقصد الرب سبحانه وتعالى، فخلت من العلل التي يدركها الناس، خلت. الصلاة لا يمكن إدراكه لها إلا واحد، وهي إرضاء الله عز وجل، وبالتالي لا تعلق للقياس بها، ما دام أنها غير معللة فلا تعلق للقياس بها. لكن إذا كان للعبد حظ من العمل، في حظ في الأكل، لو حظ فإن هذا العلماء لا يسمونه عبادة في العبادات، مع أنه عبادة في المفهوم الشامل، لكنه في الاصطلاح لا يسمى عبادة وإنما يسمى معاملات. وتأتي النقطة الثالثة وهي الأخلاق والسلوكيات، وهي عبادة. الصبر خلق هو عبادة، ولكن لا يدخلونه في العبادات المفهوم الأول. واضح الكلام؟ إذن ما هي العبادات المفهوم الاصطلاحي؟ هي التي لا تعين لها، وذلك تسمى غير معقولة المعنى على هذا المعنى، تسمى إما لا علة لها أو تسمى غير معقولة المعنى، ويسمونها عبادة. وأنا أحب أن نسميها النسك، أعمال النسك، أعمال النسك. وذلك لأن هذا هو الذي ينطبق عليها، أعمال النسكية كالصلاة والصوم والزكاة والحج وذكر الله إلى آخره والتوكل، هذه أعمال كلها أعمال النسكية، ويقابلها ما هو معلل. معلل يعني للعبد حظ منها ويمكن إدراك مصالح العبادة فيها، فيقال معقولة المعنى. طيب نشرع عبارة الشيخ الآن. ونشرع عبارة الشيخ، فيقول بأن العبد عليه أن لا ينظر إلى الأثر، النظر عليه أن لا ينظر إلى الأثر، بل عليه أن يقوم بالفعل الذي أمر الله عز وجل به. لا فرق عنده بين أن يكون هذا الفعل خاضعا للقضية الأولى أو الثانية، القضية الأولى معلل أو غير معلل، واضح باقي. وهو يستشهد بأمور بأن العبد في المجموع يطلب الأجر ويمتثل الأمر، فذاك طلب الأجر هو العلة الأولى التي ينبغي الالتفات إليها. ومثال ذلك من أمثلة ذلك ما سيذكره، ونذكر واحدا. لو أن إقامة الساعة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قامت الساعة وفي أيدي أحدكم فسيلة فليغرسها. وما المقصود من غرس الفسيلة؟ المقصود هو تحقيق الثمر عشان يأكل الناس، أو أن يستظلوا بها، أو الأسباب المعروفة هذه معقولة، ولكن هو يغرسها ولا يتحقق، ويعلم أن الساعة قد قامت ولا يمكن أن تبقى هذه المقاصد، فهو يقوم بها على هذا الوجه، وهو امتثال أمر الله عز وجل، لا معنى لها في أي شيء من المقاصد والعلل، وهي معللة، فمن باب أولى غير المعللة. فإذا كانت المعللة يغيب عنها هذا المعنى، فمن باب أولى غير المعللة أن يدخل في هذا المعنى. هذا هو الذي يقوله. لكن هذا كما ترون على هذا المعنى وعلى هذا الوجه، كأنها تصارع قضية المقاصد، كأنها تصارعها، لأن العبد عادة ينظر في المسائل المعللة إلى المقاصد وهي مقصوده، فإذا لم توجد، فإذا لم توجد المقاصد غاب الفعل، غاب عنه الحكم الشرعي. كيف نوفق؟ كيف نوفق بينهما؟ الجواب: هل يجوز لأحد، هنا انتبهوا للفرق، هل يجوز لهذا حامل الفسيلة عندما تقوم الساعة وفي يده أن يغرسها أن ينوي بها هذه النوايا التي تعترضها قيام الساعة؟ يجوز أو لا يجوز؟ عندما أذن وأذن في الناس بالحج، عندما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج، لم يكن الناس قد حضروا، الناس ما في حضور، فالله عز وجل جعل دعوته مجابة في الخلق بعد ذلك، استجاب الناس له، وأعظم من استجاب له هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أذن بالحج فاستجابت له. أعظم أمة استجابت للحج من؟ أمة محمد، ولم تكن قد حضرت، فالله عز وجل بارك فيها وحقق له مقاصده. فلو أنه نظر إلى الأمر الإلهي، لو نظر إليه باعتبار حضوره، باعتبار حضوره لما فعله، ولما فعل، ولكن هو نظر إلى أمر الله، وأن أمر الله عز وجل له حكمة فيه، قد يدركها في الآن وقد لا يدركها لغيابها في المآل، لغيابها في المآل. طب لو طبقنا مفهوم، لو طبقنا هذا القول على قضية الفسيلة، أنه أراد بها وجه الله، أراد بها أن يأكل الناس، أراد بها كذا، هل هناك نظر آخر؟ لا نريد أن نتكلم على الجانب التربوي. وأعظم جانب في هذا الحديث، هذا حديث فسيلة فليغرسها، أعظم جانب تربوي فيه هو ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح باب الشيطان، لو عندما ما هو المقصود بلو، ما المقصود بها؟ المقصود بلو وهو تعليق المنهي عنها، لو المنهي عنها، المقصود بالنهي هو تعليق عدم حدوث الأثر، المقصود بها عند النظر وعند المعالجة، أن لا يعلق العبد سبب الفشل على غير فعله أو على غير سببه. كيف المقصود بهذا؟ الرجل عندما الناس يظنون، وهذا من أكبر الأخطاء، من أكبر الأخطاء في هذا الباب، ونحن نتكلم عن جوانب قدرية تجتمع مع الجوانب الشرعية، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. عندما يأتي رجل ويفتح دكان، فمن سنن الحياة أن الدكان هو من أسباب الرزق، وهذا المكان يدرسه دراسة علمية أن هذا المكان مطروق والناس يشترون ويبيعون، أروح أفتح دكان في الصحراء لا يمر عليه أحد. لو فعلها لكان مستحقا للوم، وكل الناس قال له لو لو لو لو ولا يعاب عليه. يعني لو أن رجلا ذهب إلى الصحراء فتح دكان يبيع فيه ويشتري ولم يأتي أحد فأعلن خسارته لقال له الناس أنت الملوم، هلا فتحتها، وهذا معنى لو، هلا فتحتها في مكان مزدحم، هلا فعلت كذا، هلا فعلت، ولا يكون ملوما الذي يقول له لا، لو لا لا يلام لأنه عابه على شيء صحيح. لكن لو أن رجلا فتح الدكان بحسب السنن الذي يفتح به الناس دكاكين ولم يأتي له الرزق، ما ولم يأتي له الرزق، لو هنا تبدأ لو تصل لو إلى نفي السبب الذي هو عادة موصل للفعل. ما هو السبب؟ هو فتح الدكان. يعني يأتي ويقول له يعني لو أنك اشتريت سيارة، وإيش دخل الموضوع؟ الموضوع هو لو موضوع ثاني الآن، وهو قد يوجد المانع. ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ أنه فتح الدكان وكان بجانبه دكان آخر أرخص منه، فهل يصح أن يقال له لو أي هلا أنزلت سعرك ليقابله؟ فله قد يعتذر يقول أنا لا أستطيع، الرجل صاحب أموال كثيرة يبيع أشياء رخيصة لأنه يربح في أشياء لا أستطيع إحضارها، ويبدأ هكذا. فلو لا تعني إلا المنهي عنها، لا تعني إلا تعليق الأحكام على غير عللها. لو علقت على عللها لما كان في لو أي معيبة، ولكن لما لو قال ماذا قال؟ ما قال أن لو هي باب الشيطان، قال هي تفتح. انتبه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فإن لو إيش بتسوي؟ يعني إذا بدأت بداية قد تعالج معالجة صحيحة، ولكن هذه لو تفتح باب الشيطان. والدليل أن ما حدث، الدليل هو ما حدث في أحد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خروجه صحيح ما في مشكلة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ووقع الاختيار وانتهى والصحابة قرروا عليه، وبعد أن وقعت الهزيمة، ما هو سبب الهزيمة؟ هو منكم من يريد الدنيا، يعني الدنيا التي أنزلتهم عن الجبل. هذا التعليق صحيح. لو قال لهم لو لم تنزلوا، لو لم تنزلوا لما فتح باب الشيطان، وقف. لكن حين يفتح هذه الكلمة ولو لم تخرجوا، وعلق الحكم على غيره، قال لو لم تخرجوا، وبدأوا يقولون مقالتهم التي ذكرها القرآن عنها. لو أطاعوها، قال لو ما إيش قال القرآن؟ لو أطاعونا ما قتلوا. هذا ضغط، هذا ضغط، هي فتحت باب الشيطان. فهذا شيء مهم جدا علينا أن نفرقه. لا يقال لمن أراد أن يدرس سبب تخلف المطلوب عن الفعل بطريقة علمية، لا يقال له لو تفتح باب الشيطان، هذا جهل. تفتح باب الشيطان عندما يبدأ اللو. ولذلك لو حدث وأن انهزم المسلمون في معركة، لا يقال إن الجهاد هو سبب الهزيمة. وهذا ما يفعله الناس، ولو فعلوا لكانوا يستحقون الدخول في لو تفتح باب الشيطان. واضح المقصود؟ طيب، على هذا فإن لو أن رجلا غرس غرسا والساعة تقوم، هل يحق له أن يقصد بها المقاصد التي بها تتم في الحياة؟ الجواب نعم، يحق له ذلك. يحق أنه الناس لو بقوا لأكلوا منها وشربوا منها، وهذه النوايا يعتبرها الشارع وإن لم تقع فعلا. يعني أنت أكثر من النوايا فلك الأجر عليها، لأن الشارع يعطي على النوايا، والنوايا أكثر اتساعا من الفعل، أكثر. ما النوايا هي كالحالة العقلية، كالحكم العقلي أو الاحتمالات العقلية. يمكن يأتي رجل يشرب من هذا المكان، الحمد لله إن شاء الله لي النية فيه. يمكن للرجل أن كذا وكذا، يمكن للرجل أن يربط حذاء يعني فرسه في هذا المكان، وتبدأ النوايا بمقدار الاحتمالات العقلية، ويجوز ذلك، لكن بشرط إيش؟ أن يكون صالحا لنية الله عز وجل، فتقع الأجور على النوايا، فالنوايا هي محط الأجور، الفعل قد يقع وقد لا يقع. واضح الكلام؟ فهنا ما نفرق، نفرق عندما يقول أنه لا ننظر إلى آثارها على لماذا؟ لأن الواقع قد يوقعه وقد لا يوقعه لأسباب، لأسباب قد المانع يوجد، قد يتخلف الشرط لهذا، قد تدخل أمور جديدة، قد تدخل أمور جديدة في الحدث. يعني أنت الآن تزرع، رجل يزرع في أرض، فهذا الواجب هو أن يزرع، فتأتي جائحة من السماء، يأتي الجراد، تأتي المياه تزيلها تدمرها، فلا يجوز أن تعود على أصل الفعل إن الزراعة باطلة. هذا يفعله المسلمون، يعلقون مصائبهم على الجهاد، والصواب أن الجهاد هو الذي هو خيرهم، ولكن لما تركوه وماذا ولم يعملوا بشروطهم. ايش شروط الجهاد؟ شروط الجهاد الأمة أن تنفر، هم قصروا، فلما قصروا جعلوا يقولون أنتم ذهبتم إلى غير ما قلنا لكم. ما الذي حدث في أحد؟ رجع ثلث الجيش في أحد، رجع ثلث الجيش، جعلوا يعيبون على الذاهبين، ويجب عليهم أن يعيبوا على أنفسهم أنهم لو ذهبوا لما وقعت الهزيمة. انتبهتم هذه الصورة؟ فهذه الصور تقع من الناس، وبها يعلقون الأفعال والوقائع والنتائج على غير عللها الحقيقية. وهنا يريد الشيخ أن يقول أنت عليك أن تفعل الفعل وتكثر من النوايا، سواء في الأفعال المعللة أو غير المعللة، وأما أن تقع المسبات أو لا تقع فهذا ليس من شأنك. بس علينا أن ننتبه للشر أن السبب يكون قدريا وشرعيا. بما تثبت الأسباب يا مشايخ؟ أولا بالشرع، الشرع يقول هذا السبب موصل لهذا، كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، فجعل الصبر والصلاة موصلان المقصود. ولو منعتم الزكاة لمنعتم القطر من السماء، فعلق سبب منع الزكاة على منع المطر من السماء، هذا سبب شرعي، الناس لا يدركونه وقد يدركونه، ولكن هذا سبب شرعي، فالأسباب شرعية. وقد يدرك السبب بالملاحظة والنظر، كمن يرى أنه إذا أخذ حبة شجر الكينيا يشفى من الملاريا، هذا لا يوجد في الشرع. الشرع أطلق أن لكل داء دواء، ولكن تحديد هذا الداء دواء لهذا المرض هذا من الملاحظة، الدراسة تركها. والشرك هو الاعتماد واليقين على الأسباب دون النظر إلى يد الله عز وجل، هذا واحد. وثانيا نسبة أسباب لغير لما لم يقدر الله، لا شرعا ولا قدرا، هذا من الشرك. كان يقول هذا السبب موصل لهذا وليس فيه كالتمائم، أن يضع رجل التميمة ويقول هي التي تشفيني، يمرض برأسه فيضع تميمة شركية يقول هي التي تشفيني، هذا سبب شركي، الشارع يمنعه. نعم. نقرأ العبارة على ضوء ما تكلمنا. وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المشكلة. إذن هو يجب أن يتعاطى الأسباب لأنها هي الأحكام، السبب هي الأحكام، السبب هو حكم، هنا يتكلم على الأسباب ماذا؟ المقدور عليها كما سماها. نعم. من جهة المكلف من جهة لا يلزم أن يلتفت إلى إيش قال؟ إلى المسببات، إلى الآثار، ولا القصد إليها، بل المقصود منه الجريان تحت. إحنا قلنا الالتفات إيش معناه؟ إلا الصواب أن يقال قيدنا الالتفات مطلوب، ولكن الالتفات بالمعنى العام، ولكن مقصود الالتفات ما معناه هنا؟ معناه أن يتيقن حدوثه، المقصود هو تيقن حدوث المسألة، لا يطلب، يعني ليست بيده، مش مطلوب منه يتيقن حدوث. نعم. بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة. إذا ما الذي ينشئ، انتبه هنا هذه عبارة مهمة، ما الذي ينشئ فعل المكلف؟ انتبهوا خليكم معي، ما الذي ينشئ فعل المكلف؟ هل هو النظر للمقاصد أم التكليف؟ التكليف. مفهوم الكلام؟ ما الذي ينشئ فعل المكلف؟ التكليف الإلهي. وليس وإلا لو كانت المسببات هي الدافع لاستوى المسلم والكافر، فكلاهما يطلب السبب، كلاهما يطلب المسبب، كلاهما يطلبه، ولكن هذا يفعله لأن الله أمر به، وقد يقع وقد لا يقع، وذاك يقصده وقد يقع ولا يقع، ولكن المنشئ للفعل عند المسلم هو التكليف. واضح الكلام؟ قال بل المقصود منه الجريان، أي الجريان هنا أن يأتي الفعل على الجهة، وقد يكون لها معنى آخر الآن سنذكره. تفضل. بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير، أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت، أيوة، أسبابا كانت أو غير أسباب لهذا الفعل أو لغيره، وعليها أن يجري تحت الحكم، وقد يعلل الحكم وقد لا يعلل. واضح الكلام الآن؟ تفضل يا شيخ. والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الأحكام، إلى الحاكم المسبب. أيوة، إذا بقول الفعل أنه تقدم كلامه بأن الذي يحدث المسبب هو الله، ما لك دخل، مش فعل، تقدم الكلام. وأنها ليست من مقدور المكلف. يعني هو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن أنه ليست مقدورة له، وهو إحداث الإحراق، إحداث الموت، إحداث النزول. فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم. إذن عليه أن يراعي أن يقوم بالفعل على جهة الحكم الشرعي. أنت مطلوب منك، مش مطلوب منك الآثار، أنت مطلوب منك أن تقوم بالحكم الشرعي على الوجه الذي أمر الله به. قال فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم. نعم. وهو السبب، وما سواه غير لازم وهو المطلوب. نعم. وأيضا فإن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ وإلى جهته ميل، فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على العمل من طلبه. إذن هو يقول بأن هناك أعمال مطلوبة للنفس والشارع لطلب النفس يمنعها، هي الأصل مباح، لكن لو كانت مقصودة لطلب النفس فإن الشرع يقول لا تفعلها. لماذا لا يعملها؟ لوجود عارض لها، أو يكون طلب النفس مفسد لشرط تمامها وكمالها. واضح الكلام؟ لماذا يمنع الشارع متابعة النفس؟ لأن إتيانها على جهة النفس مفسد لها، أو لأن طلب النفس أن تأتيها على جهة طلب النفس لا يؤدي، لا يتم لها الشروط التي أوجبها الشرع. هذا مهم هذا. ويقال إذا كانت هذه الأفعال طلب النفس لها، يعني ما تقدم، إذا كانت هذه الأفعال طلب النفس لها يؤدي إلى الفساد مآلم. ليش؟ لو أنه أتاها على جهة طلب النفس لو أخذت منه لأحدثت فسادا، لو أخذت منه ومنعت منه بعد أن يتولاها ويجلس فيها ويستقر فيها لأحدث فسادا، فالشارع قطع الأمر ابتداء. ما لا أعلم. نعم. لكن السؤال، هل الشارع منع أن يولى من طلبها أم أن الإنسان، انتبهوا لهذا الفرق، هل الشارع منع الإنسان أن يطلبها فبالتالي منع، وهذا مهم جدا في الأصول، منع الحاكم أن يولي من يطلبها، منع الحاكم أن يولي من يطلبها، صحيح؟ طيب، هل هذا مانع من حدث في نفسه رغبة بالأمر أن يبتعد عنها ولو لم يطلبها بلسانه؟ فهمتم السؤال؟ الحاكم الشرع وجه إليه قال له أي قال صلى الله عليه وسلم لا نعطيها لمن طلبها، قال الأمر موجه لنا أن لا نعطيها لمن طلبها. الرجل لم يطلبها لكنه تمناها في نفسه، فهل الخطاب موجه إليه كذلك؟ فهمتم السؤال؟ هل الخطاب موجه إلى من نزعت نفسه لأمر الخلافة أن يأتيها؟ هل هذا خطاب؟ الذي الصواب أنه ليست موجهة إليه، ليست موجهة إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن أدلة ذلك مذكورة في الأصول أن الأمر للوالد للابن بأن يأمره بالصلاة ليس أمرا للصلاة للولد. انتبهتم السؤال؟ هذه قضية أصولية يعالج نفسه آمنا يعاقبها هذا شيء آخر، لكن هل ها لا يجوز، لا يجوز للحاكم أن يعطيها لمن طلبها، لا يجوز، يكون آثما. لكن هل نستطيع أن نقول بالفقه لوجود هذا الحكم به يثبت عدم جواز أخذ الإمارة لمن نزعت نفسه إليها؟ انتبهوا للسؤال، السؤال لا يتحدث عن الأفضل والأحسن، يتحدث عن هل هذا الدليل يصلح بأن يحتج بمحتج على أنه لا يجوز، كما قلنا في ذلك لا يجوز، لا يجوز للمرء إن حدثته نفسه بالإمارة أن يقبلها؟ الجواب لا. جيد. لا الآمر بالفعل المأمور بأن يأمر الفعل ليس دليلا للأمر، ليس دليلا، لا يصلح دليلا على توجه الخطاب إلى من هو مأمور به. واضح؟ مثل ما تكلمنا عن قضية الولد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال وأمروهم بالصلاة لسبع، هل هذا يعني أن الطفل موجه إليه هذا التكليف؟ الجواب لا، هو موجه للأب، ليس موجه للأب. ولذلك يجوز، وهذا ولا يعلم، انتبهوا، لا يعلم إلا للصديقين والمحسنين أن نفسه لا تنزع للإمارة. ولذلك قال العلماء، علماء التربية في تاريخنا، قالوا إن أول ما يخرج من قلوب الصديقين حب، أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الإمارة. ومن أدلة ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا يعطين الراية غدا رجلا، فقال كلنا تشوف إليه حتى عمر رضي الله تعالى عنه، وليس هذا من الذم في شيء، تشوفت لكن لم يسألها، لو سألها لكان خطابا بها، لا يجوز له أن يسألها، لا يجوز له أن يسألها لأوامر أخرى وليس لهذا النص. ولكن نزوع النفس ليس مانعا من قبولها، نزوع النفس ليس مانعا من قبولها. طيب أكمل الشيخ. قال واقرأ العبارة. فقد كان عليه وأيضا فإن من مطلع شر ما يكون لنفسه فيه حظ، وإلى جهته ميل، فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على العمل من طلبه، والولاية الشرعية كلها مطلوبة، إما طلب الوجوب أو الندب، ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ. ما يتسبب شو يعني؟ ما منع راعى السلام في ذلك ما لعله يتسبب، قلنا من الفساد وذكرنا وشأن، نعم، وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره، قلنا تنشأ عنه أمور تكره، نعم، كما سيأتي بحول الله تعالى. بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح، فقال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه. شو إيش هنا مشرف؟ مشرف، انتبهوا لها معنى، لا بد أن نحدد المشرف ما هو الشرف؟ المكان المرتفع. الشرف هو المكان المرتفع، والناس بسموها شرفة، شيك؟ مكان مرتفع شرفة، ويقال أشرف عليهم لأنه مرتفع عنهم، فكأنه جاء من علي، ولذلك مادبان جائعان بأفسد المرء من مادبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. واضح؟ فما هو في تقديم وتأخير عند بعضهم معنى الحديث لفظه قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدين المرء من كذا وكذا والشرف والشرف. واضح؟ فإيش عن الشرف هنا؟ يعني طلب الشرف وطلب العز لأن هذا يفسد الدين. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من حرص الرجل على المال هذا يفسد دينه. والشرف محبته إيش؟ الارتفاع والرفع على القوم هذا يفسده هذا أعظم ما يفسده دين المرء. واضح هذا المقصود. فإذا كلمة الشرف انتبهوا إما بمعنى الارتفاع وإما بمعنى وهيأتي المعنى الثاني أن الشرف لماذا سمي الشرف بهذا الاسم؟ لأنه عظيم في نفسه يأبى أن يطاله أحد. الشرف هو الذي نسميه سواء كان بالمعنى العام اليوم الشرف معنى العرض أو الشرف معنى العام وهو مقام الرجل ورفعته بين قومه وأهله. طيب إيش هنا الحديث غير مشرف؟ ليش الكلام غير مشرف؟ هل المقصود هو الطلاع النفسي له أن ما معنى يتشوف له يتشرف له يعني نفسه تتطلع له هذا معنى أم أن المعنى الثاني أن يشرف له؟ شو يشرف له؟ أيوة أن يظهر نفسه. الشرف هو الإظهار ولما يشرف قال أشرف على القوم يعني أظهر. فهل المقصود هذا أم هذا؟ انتبهوا للحديث نعود إليه. قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف قال فخذه. هل معنى أنه لو أن نفسه تطلعت إليه أن يعطى ولكنه لم يتابع نفسه في أي فعل من الأفعال لأخذه لم يلمح لم يسأل ما أشرف لأن أشرف عليهم سأسأل. فهل هذا المطلوب أم مقصود مجرد أن نفسه تشوفت إليه لا يجوز أن يأخذه ولا يحصل له هذه البركة فأخذه؟ المقصود الحق في حياة الصحابة وحياة البشرية والمقصود الأول وهو أن يشرف له إشراف السائل وإشراف المتطلع بما يعرفه الناس ما يعرفه الناس. واضح هذا هو المقصود. فهمنا هذا؟ تفضل. لكن هل يجوز المرء أن يعاقب نفسه إذا تشوفت إلى له ذلك؟ يريد يقول نفسي تشوفت إليه ولا أخذه خلاص لا أخذه له ذلك. لكن نتحدث عن الحديث. نعم شيخ. فشرط في قبوله عدم إشراف النفس فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك. وتفسيره في الحديث الآخر من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. وهذا شرحه خلاص انتهى. وهذا المعنى الذي قلنا أخذه بحقه. نعم. ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم واضح. نعم. وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق الله فيه. حق الله هو أن لا ينسى حق الله فيه وهو من آثار عدم إشراف النفس. وأخذه بغير حقه خلاف ذلك. وبين هذا المعنى الرواية الأخرى إن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال وإنه من يأخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. في الحقيقة لما هذا الكلام يعني توجيه الحديث مثل هذا المعنى فقط عليه ما قال. والصواب أن يقال هذه مراتب أخذ المال. المرتبة الأولى وهو أن لا تتشوف نفسه إليه فهذا من الإحسان لها إن لم يكن محتاجا لا يأخذه من الإحسان. خلاص نفسه تشوفت إليه ومجرد أن نفسه فلا يأخذه هذا تربية له إن لم يكن محتاج. إذا كان محتاج فإن نفسه تتشوف. المرتبة الثانية وهو إذا تشوفت بالمعنى الذي ذكرناه وهو أنها قدمت له وغيره فهذا لا يأخذه، لا يأخذه لأنه لا يبارك له فيه. واضح؟ هذا واحد. فإن أخذه المراتب المرتبة، إن أخذه يجب عليه أن يأخذه في طاعة الله وهو المحتاج إليه، لا يكون حابسا لحق غيره، لا يكون حابسا. إذا أخذ المال وأعطاه إياه ويكون هو من حق غيره فيكون مفسدا له فيأخذه. ثانيا إن أخذه أداه في حقه ووضعه في واجبه الذي أمر الشرع به وهو إعطاء حق الله عز وجل. فهذه مراتب الشيخ جعلها كلها، دمجها، جعل كل حديث مفسر للآخر. والصواب أن كل حديث يتحدث عن مرتبة مختلفة. أظن هذا الكلام واضح. نعم شيخ. ووجه ثالث وهو أن العباد من هذه الأمة ممن يعتبر مثله هاهنا أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدوا ميل النفوس، حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها. وهنا أنبه على مسألة، وهو هل ميل النفس إلى الطاعة مذهب لأجل الطاعة؟ الجواب لا. هل هو مقلل لأجلها؟ ولذلك يذكر العلماء هذا من فقه ابن القيم رحمه الله لما أحلمت لهذه القضايا، من أعظم أجر من أتى الفعل على جهة الاجتهاد أم من أتى الفعل أي التعبد على جهة الميل؟ الصواب أن المرتبة أنه لا يمكن الوصول إلى مرتبة محبة النفس للطاعات حتى تمر في مراحل المجاهدة، لا يمكن. ولذلك قول الصلاة وجلت قرة عيني في الصلاة، فهل هذا مذهب لأجرها وهي من حظ نفسه؟ ومذهب لحظ، هل هي مذهب لحظ وهي حظ نفسه أن نفسه قد وصل درجة ما سمنا الكلف بالعبادة؟ مش الكلف بالتكليف، الكلف بالعبادة، ليس مفسدا لها. ولكن لعل إذا أردنا أن انتهينا منها، إذا أردنا أن نفسر كلام الشيخ من قريب الحق، وهو من أتى الفعل على جهة حظ نفسه مع تركه لما هو أفضل. ممكن أن يأتي بالفعل الذي هو من جهة حظ نفسه مع تركه ما هو أفضل. يعني لو أن رجلا نفسه تحب فعل من الأفعال الطاعات وغيره أعظم أجرا، فحينئذ إتيانه حظ نفسه لم يأتي على جهة التعبد. لو كان على جهة التعبد لأتى الذي أمر الشارع به وهو أعظم، كمن ترك الجهاد لأجل الصلاة يا عابد الحرمين، يقول من حظ نفسه، تلك ليست من حظ نفسه، كفى بارقة السيوف على رأسه فتنة. وهكذا كمن ذهب واعتزل تارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الفساد، ما هو الأفضل؟ الأمر المعروف، من عاشر الناس ومن خالط الناس وصبر على الأمر خير من لم يخالط، فهذا أفضل. لكن نعم هذا على الجملة، مرات الاعتزال هو الأفضل عندما ترى شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجابا، الناس ما بيسمعوا، ضيع وقتك. فحينئذ أنت الاعتزال لك اشتغل بنفسك، عليك بخاصة نفسك ودع عنك، قال بخاصة نفسك، قال ودع عنك العوام. شوف العوام، قال العوام، وهذا لفظ عظيم. فإن المرأة لا ينبغي أن يترك إخوانه هم من يعينه على الطاعة في العلم وغيره، لا يبد أن يجد، قال دع عنك العوام. واضح الكلام؟ نعم. حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها. هذا من أفضل الكتب في هذا؟ هو كتاب تلبيس إبليس، والصوفية يقول تلبيس إبليس لمؤلفه إبليس. للأسف يعني سمعتها منه مباشرة هذه الكلمة، الكلمة كبيرة. نعم. وأسسوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض. أيوة. هل القاعدة أن ما كان حظا للنفس، انتبهوا وهذه الآن نبينها، هل ما كان من أعمال الصالحات ما هو حظ للنفس يرجع عليه ما لم يكن من حظها مع استوائهما في الأجر؟ الجواب لا، هذا هم أسسوا هذا عندهم، وهذا غير صحيح. نعيد القاعدة، إيش قلنا؟ لو استوى الفعلان في الطاعة والطلب والأمر والحال، فهذا حظ نفسه تحبه وهذا نفسه لا تحبه، هل نستطيع أن نقول عليه أن يأتي ما نفسه تكرهه تاركا ما حظ ما نفسه تريده؟ الجواب لا، صواب غير صحيح. الذي نرغب به أن يأتي ما حظ نفسه فيه ورغبته فيه، لأن هذا أدعى للعمل على وجه التمام والكمال الذي يحب الله. هذا استوى، لأن هذا يدعى للدوام وغيره. فإن المرأة، شو شيخ الإسلام ابن القيم سأله كلمة، قال له هل أنشغل أنا في الطريق إلى الله بنفسي بنبشي ما في نفسي من الشر؟ يعني أروح أدور أنا مثلا ما جربتش نفسي جبان ولا شجاع، ما جربتش نفسي أنا بخيل ولا كريم، ما جرب حالي، ما صارش معه مال حتى يجود أو لا يجود. فهل يسلك طرقا ليكتشف نفسه من أجل أن يعالجها أم لا يهتم يمشي ولا يهتم؟ فقال إن حال الأول الذي ينبش نفسه ليعرف قداراتها ليعالجها حال الماشي في الطريق ومعه إيش عصا، وكلما مشى في الطريق وجد مكان وسخ أو يعني الطريق ينبش ليشم الروائح مشغول بها، إيش دخلك أنت سالك في الطريق؟ الله عافاك، يعني أنت لم تبتلى فلماذا تبحث عن البلاء؟ هذا معنى الكلام، يعني الله عافاك من أن تبتلى، فحين يأتي البلاء أصبر عليه، ولكن أنت تبش الوسخ حتى قد تنشغل به، تنشغل عن الوصول إلى هدفك. ولك الصواب أنه لا. وكيف نفسر قول عائشة أحب رضي الله تعالى عنها أحب الأعمال الله أحمزها؟ أحمزها لأن قوله أحب الأعمال أحب الأعمال إلى الله، قوله أحب الأعمال إلى الله أحمزها، من الذي يضع كلمة الحب وأدنى الحب وأعلى الحب ومراتب الحب؟ من هو الله؟ فخلاص انتهى، لا أنت، يعني لا أنت، يعني ليس معيار، ها المعيار عما في نفسك، المعيار هو تقييم الشيء. أحب الأعمال إلى الله، الأحباء أولا علينا أن نقيمها، وهذا قولي أن عليك أن تقيمها بما يحبه الله، انتهى الموضوع، انتهى أنت دورك، تحبها أو لا تحبها إلى غير ذلك. ومما استدلوا به على خلاف قاعدتهم هذه التي يدندن حولها الشيخ الشاطبي، أن كلما كان العمل شاقا كلما كان أجره أعظم، دون النظر إلى المقصد إلى الحال الأول وهو الوضع الإلهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. هذا احتجاج مين؟ احتجاج الأزم عبد السلام في قواعد الأحكام رحمه الله، هذه كلمته أنا أنسبها له. قال وما يرد على قولهم وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان خفيفتان ثقيلتان، ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله سبحان الله، وما منظر وهكذا، ليس النظر إلى ما يشق على النفس. نعم الشارع جعل الأعمال تشق على النفس فيها أجر عظيم كالصوم كالجهاد كالحج، ولكن هو الذي وضعها وليس أنت الذي تختارها، واضح الفرق. وأسسوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض، أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها، حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم الحجة في من انتحلوا. ولن الحجة في من انتحلنا كذلك يعني. أما الإجماع فهذا لم نجد الإجماع، لأن إجماعهم إجماع، وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب. وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل تصرف للعبد حتى قانون الشرع فهو وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة. والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه إذ تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها، هذا مقتضى العادة الجارية بأن يعزب عنه كل ما سواها. ليش الكلام هذا؟ طيب أنا بدي أسأل الشيخ سؤال، نعم هذا من جهة العمل المجرد، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فيقع المرء في مصيبة، مات له حبيب، وقع مصيبة اجتاح الهلاك ماله، فقام للصبر مصليا، استعان بالصلاة ليتحقق الصبر وعدم الجزع وعدم القول، قام للصلاة، ما مقصده في الصلاة هنا؟ أن يعالج نفسه من آثارها، من آثار هذه الجائحة، هذه المصيبة، هل يكون قد حقق أمر الشرع على جهة الكمال من أن تعبد الله كأنك تراه أم لا؟ الجواب نعم. ما المشكلة؟ هذا لماذا هذا التعارض يجعلونه؟ لماذا؟ فهمنا؟ فهمنا هذا؟ لماذا يجعل التعارض كلما طلب المرء حظ نفسه؟ ولماذا ينظر إلى حظ نفسه من جهة فقط حظ نفسه من جهة فقط الشهوة؟ لماذا ينظر إلى حظ نفسه من جهة من حظ نفسه؟ لو أن رجلا جزع حتى هلك، جزع يتعب ويتعب وكما يفعل يقع به المرضى، بعض الناس يقع فيه الجزع حتى يمرض ويصاب بالذهان ويصاب بالمرض العصابي وإلى آخره، فقام لئلا يقع في هذه وقام مصليا ليدفع عنه هذه الأمراض، هل أصاب وجه الشارع بالتمام والكمال؟ هل أصابه؟ أجيبوني، أجي أصاب وجه الشارع وعالج نفسه في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى رسول الله، كان يرقي الحسن والحسين. ما المقصود بهذا؟ وهو أتم الناس إحسانا وأكملهم في هذا المقام، إنما يقصد به دفع العين، وهذا من حظهم، ومن حظه صلى الله عليه وسلم أن لا يرى فيهم البلاء. يعني هذه المعارضة على هذا الوجه الذي يذكره الحقيقة ينبغي أن يعلق عليه، أن يعلق عليه. نعم. وهو معنى بينه أهله كالغزالي وغيره. فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات، وهذا أيضا جار في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب. كأنه شعر أن طلب الثواب والعقاب هي إنما طلب الثواب والهروب من العقاب هي من حظ النفس. في النهاية بكتب بعرف شو بيحكي، وشعر أنه إذا أنت قمت بالطلب أي بالصلاة طلبا للجنة وهربا من النار فهذا من حظ النفس. طب هم وصلوا إلى الذي أنت تزعم إجماعهم مما نسبت للغزالي، هم وصلوا لهذه الحالة، وهو قولهم لا نعبد مشيخ منصوب للرابعة العدوية، نعبدك لا خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك. يقول له أنت مجنون أن يقول قائل ولكن عبدتك لأنك تستحق العبادة، مشيخ يقول أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجوب حتى أراك. شيخ منسوب له. فهل حقيقة أن طلب الثواب العقاب يسقط مرتبة الإحسان؟ ومن الإيمان لماذا يطلب الثواب ويهرب من العقاب؟ لماذا؟ لأنه يصدق الخبر، ولو لم يخف العبد النار لكان عاصيا، ولو لم يطلب الجنة لكان عاصيا. فإيش المعارضة هنا؟ المعارضة عجيب هذا الكلام، واضح؟ ولذلك هم وصلوا لهذا الذي يريد أن يدنن حوله، والحق أنه ضلال، وهو شعر أن الحد ينبغي أن نفصله ما بين حظ النفس وبين الثواب العقاب. لكن الذين احتج بهم على الطلب على المسألة الأولى هم الذين أوصلونا إلى المرتبة التي نفاها، وهي نفي الثواب والعقاب من حالة القلب. الكلام مبين؟ تفضل. فإن ذلك راجع إلى من إليه إبراز المسبب عن سببه. ما يقول يعني الله أمرنا. والسبب هو المتضمن له. نعم. فلا يفوت شيء. يعني السبب هو المتضمن لهذا الفعل. فلا يفوته شيء إلا بفوت شرط أو جزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصة. ما يكفي هذا اليوم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. لأن في الحقيقة الشرح كم لنا هنا؟ كم لنا شيخ؟ ساعة. يكفي ساعة، يعني هو الدرس 45 دقيقة وكثير، احنا جرينا على سنة ظننا هي الأصل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تفضل. كثير من الشباب عندنا حول الصلاة في المسجد النبوي وجود القبور قبل النبي وقبل الصالحين، هذه مسألة كثير شغلت الناس حتى في آخر المرة كان في الذي يمنع من الصلاة في مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لوجود القبر فيه، هذا من أجل خلق الله، من أجل خلق الله، ولا يلتفت لأقوالهم. و المعروف بأن الآن حتى هم شبه فصلوا في وقت من الأوقات كان، لكن حتى مع ذلك الوقت فهذا مسجد له أحكامه الخاصة. لا أريد أن أتكلم على قضية ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، وهل المقصود القبر في القبلة أن يصلى إليه في القبلة، أن يكون الناس يصلوا إليه، هذا ينبغي الالتفات إليه، وأن يقام المسجد من أجل القبر، فرق بين أن يقام المسجد من أجل القبر وأن يضاف القبر إلى المسجد، هذا فرق بينهما. إيش الفرق بينهما؟ أنه لو أضيف القبر إلى المسجد، أضيف القبر فإنه يزال القبر، هل نقول نزيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الصواب، نزيل بماذا؟ بأن نخرجه ماذا؟ بناء، لأن نخرج جثته صلى الله عليه وسلم من مكانه، فهذا لا يجوز، من فعله ضال. ولكن هل يصلى في هذا المسجد؟ الجواب نعم، بخلاف ما لو أقيم المسجد على القبر، مقصود به القبر، هذا أشد، وذلك يهدم المسجد كما ذكر ذلك النووي، الفرق بينهما. لا أريد أن أدخل في هذا، القصد أن البحث فيها ليس يعني يتتقدمه مسائل، ولكن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد الذي جعل الشارع شد الرحال إليه من الحسنات والطاعات، بل لم يجز شد الرحال إلا للمسجد الحرام ولا هو للمسجد الأقصى، فهل يقال لو لا يصلى فيه؟ فأين الأجور؟ نذهب أجور الناس ونذهب طاعاتهم ونذهب خصوصية هذا المسجد ونذهب كل خير مربوط في هذه البقعة المباركة، لما يقولون هذا كله تجاوز للقضية الأولى التي هي الحال الذي نحن عليه، ذلك هذا الجهل، هذا لا يلتفت، من الذي يقول هذا؟ يعني قطعا الناس مجانين، فلا بد أن نجد من يقول هذا الكلام. نعم، جزاك الله خير. شيخ، هو ممكن في الواحد يستدل بهذا الكلام، كان في كثير شباب بيسأل مثلا انه في الجهاد مثلا بيكون الامير حاط في الاعلام مثلا او على يعني الاعلام مثلا، فهو بيقول لك انا يعني انا بوافق حظ نفسي من عدم الذهاب للمخاوف وكذا وكذا، فانا بدي اخالف حظ نفسي واذهب للقتال يعني، وهو له حظ نفسه في البقاء في الاعلام. ان خالف الامير فيجوز للامير ان يمنعه من الجهاد البتة حتى يخالف حظ نفسه. يعني لو جلسنا في مشكله ولو وافق حظ نفسه، لا انا شرحنا هذا، مش حاب لانه فعله من جهه طلب الامير ومن جهه كفايته، حاجه الناس اوكي، حظ النفس هذا لا يلتفت اليه، حظ النفس لا يلتفت اليه. لماذا لا يلتفت اليه؟ لان الشارع قد حدد ما هو المطلوب، ومما حدد الشارع أن يوجه الأمير الناس إلى كفايتهم وإلى ما يملؤون به هذه الكفاية، فانتهى حظ نفسه، هو لم يأتي إليه من جهة حظ نفسه، جاء إليه من جهة كفايته أنه يسد هذه الثغرة وهذه الخطط من الطاعات يملؤها. هذا كلام للأسف يعني لا ينبغي الالتفات إليه كثيرا، هذا نشأ من باب التعمق، ونشأ لما انتشرت الصوفية، ونشأ لما صار الناس يتحدثون عن المحسنات، يعني من طرف المقالات. يعني ممكن أن يكون هذا النظر إلى حظ النفس بالطريقة الصوفية أنه أقعدهم على القيام بالطاعات والتفتوا إلى بعض الأمور التي فيها نجاسات وكذا. هو القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن التشدد يؤدي إلى حالتين، إما إلى التشدد في الشيء، يعني هو علق على كلمة شيخ الإسلام، كلمة عظيمة شرحها، كلمة فاسدة، وهو خلو الزمان من الحلال، هو أتى لهذه النقطة، وهي باب عظيم، وهذا من مراقبة الشيخ ودقة نظره وحكمته وقراءته للوقائع، كيف تنشئ الكلمات غير الشرعية، كيف تنشئ أحوالا غير مرضية. فجاء إلى كلمة قائل الكلمة المنتشرة عند الصوفية، وهي أن الحلال قد خلا، ما فيش حلال. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الناس تركوا الأكل من الطعام وشراب الناس، وصار يأكل من المزابل، يعني عدى بهم إلى هذه الحالة، وهي حالة مستقدرة، ما فيش حالات. طيب إن أنت بتأكل أوساخ الناس، أنت لا تأكل هداياهم، تأكل أوساخهم، ولا تأخذ منهم أموالا على جهة الحلال، يعني ما بتبيع وتشتري وأنت الحلال الرام لا يدخل ذمتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر مع اليهود، وعامة أموال اليهود من الربا، فالحرام لا يدخل ذمتين إن لم يكن في عقود المعاوضات، لا يدخل ذمتين. فتركوا الحلال أدى بهم لك القاذورات. النتيجة الثانية هذه حالة، الحالة الثانية وهو أنهم ولغوا في الحرام، بدأ كله حرام فيتخذ، يعني الآن لما واحد يقول لك كله حرام هو ليش بقولها؟ يدخل الربا، هو يأكل الربا الصريح، والربا الذي لا يختلف فيه العلماء، فتقول له هذا ربا، يقول يا أخي كله حرام، أنت شو تفكر حالك، أنت تشتري هذا حلال، كله هو حرام، كله من مال البنك، وكله مش عارف إيش، وهكذا. فيؤدي بهم إلى الزندقة، يؤدي بهم إلى التخلي عن التخلي عن الحلال والحرام بالكلية. فهذه الحالة التشدد، والصواب هو العدل والإنصاف. نعم. فما ذكرته صحيح، أن المرء حين يترك العبادة على وجه على غير وضع الشارع يصبح له اختيارات، هي في الحقيقة أهواء نفسية لكنها خفية. يعني عندما رجل لا يريد أن يجلس ويريد أن يجاهد، وفي الحقيقة هناك خفاء. ما هو الخفاء؟ وهذا وجدناه مع الإخوة، وجدناه مع الناس. تقول له أنت تجلس فيه، هو نفسه ويحب أن يرغب في العمل الإعلامي وهو يتقنه، ولكن الإعلامي رجل خفي، ما حد يجدر عنه، وراء الكمبيوتر مسكين، هو يريد أن يجاهد، يريد أن يعرف بالجهاد، يريد أن يعرف بالشجاعة والإقدام والقتال، يريد أن يصور وهو يحمل الكلاشن. هذا هو لا يدرك هذا. والشهوة، هناك ما سمها الشارع الشهوة الخفية. ما معنى الخفية؟ تخفى على صاحبها، حتى أنها تخفى على صاحبها لا تدرك، الناس لا يعرفونها وهي موجودة. ولذلك الخروج من حدود النفس هو أن تضع نفسك تحت طاعة الله. وإياك، كلمة للغزالي لو جاءها، العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. انظر إلى الدقة، أنت لا ينبغي أن تترك العمل لأن الناس يروك، أنا أريد الإخلاص فأنا أترك العمل، هذا لا ينبغي. وكذلك أن تعمل للناس، أن تقوم لهذا الفعل لأنهم فعلوا، فلو غابوا لما قمت به فهذا شرك، هذا لا شرك. ولكن للأسف الناس لا يدركون هذا، وتقع منهم التصرفات غير الشرعية، تصرفات غير الشرعية على الجهات المتعددة. الناس مثلا رجل يكون بين إخوانه، إذا خرج مثلا مع إخوانه في رحلة أو في مكان، فإنه ينشط لنشاط إخوانه، يعني هو في البيت لا يقوم، ولكن لما يرى إخوانه يقوم يقوم، فهو يقول هذا الرياء، يتركه، هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء في شيء، هذا من بقى الناس يتشجعون بوجود إخوانهم على الطاعات والعمل والعبادات، ويرى إخوانه يقرأ القرآن، هو يقرأ مثلهم، وهكذا. بارك الله فيكم، الحمد لله، بس يكفي. نعم. بيع العينة شيخنا هو المعلوم، بيع عاجل بآجل، بيع العينة. نعم، بيع العينة هو أن يأتي رجل ليشتري من رجل فيشتري منه ويبيعه بنفس السعر، لكن إذا أدخل رجل ثالث بقصد نفس قصد تحصيل المال، يعني التورق، هذا اسمه التورق، العينة والتورق، وهي يختلفان في دخول شخص آخر. يعني أنت تشتري هذه البضاعة دينا بمئة دينار وتبيعها نقدا بتسعين دينار، فأنت شغلت ذمتك بمئة دينار وقبضت نقدا تسعين دينار، وهذا اللي سماه ابن عباس رضي الله عنه يعني حريرة وكذا، ليس المقصود البضاعة، المقصود به النقد، فهذا هو العينة. وهذا عليه جمهور العلم أنه حرام خلافا للشافعي، والصواب أن الحديث حسن وأنه من باب الحيل وحرام. الآن المسألة الثانية وهي التورق، وهو أن يشتري الرجل لا يقصد البضاعة ولكن يقصد المال، فيشتري البضاعة من الرجل بمئة دينار دينا، ثم يحمل هذه البضاعة ويذهب إلى شخص آخر ويبيع هذه البضاعة نقدا بتسعين دينار، اختلف، هذا اسمه التورق. هذا الجمهور على جوازها، وبعض العلم يحرمها، ويقول ابن القيم. نعم، اتفاق بين الثلاثة، هذا خلاص اتفاق، انتهينا احنا، الاتفاق كالعينة، أنا لا، ليس اتفاق. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم، ويقول راجعت ابن تيمية مرات فيها، مرات، وكان يصر على تحريمها، يقول الشارع يحرم الحيل، هذه من الحيل هذه وهكذا يحرمها، والجمهور على جوازها، والجمهور على جوازها، وانا اميل الى الجواز، الجواز الشرعي. هي الموضوع المسمى بعرفنا التكييش، يعني شو اسمها؟ تكيش تكيش تكيش يعني من الكاش ماخوذ من الكاش. والعرب يتصرفون في الكلمات الانجليزيه مثل يتصرفون، هذا طريقه العرب يتصرفون في الكلمه على وفق كلام التكيش كالتجيش كالتكريش، فهي من الكاش سووا الكاش. اللي بارك الله فيكم والحمد لله والحمد لله رب العالمين. نعم نعم جائز، بس اذا اتفقوا فحرام، اذا اتفقوا فحرام لانه عين العينه، اما اذا بغير اتفاق فالصواب الجواز، والله تعالى اعلم. مبارك الله فيكم.